السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في رسالة شيخنا رحمه الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قول العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة في ذكره في الدرس الرابع في أقسام الشرك، في ذكره للشرك الأصغر، قال: ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الحلف بغير الله كائنا من كان شرك، لأن الحلف يعني التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، وقال: ليس منا من حلف بالأمانة، وقال: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حالف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. إذن فالواجب أن الإنسان إذا حلف وكان مضطرا لليمين فليحلف بالله، لأن من حلف بغير الله كائنا من كان شرك، فليس هناك فرق بين أن تحلف بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة أو بعينك أو بشرفك أو بأي شيء. عموما من حلف بغير الله فقد أشرك، فالحلف إذن لا يكون إلا بالله. نعم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. هذا حديث سمعناه أيضا البارحة، وهو أنه لا يجوز أن يعطف الإنسان مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، لأن الواو تدل على المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه. فإذا قلت ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، أو ما لي إلا الله وأنت، أو أعوذ بالله وبك ونحو ذلك، فمعناه أنك ساويت المخلوق بالخالق. فالواجب أن تقول ما شاء الله وحده، أعوذ بالله وحده، لولا الله لم يكن كذا، لولا الله وحده، لولا الله ما حصل كذا. فإن كنت تريد أن تذكر فلانا لأنه سبب، تقول لولا الله ثم فلان. فإذا قلت لولا الله ثم فلان فلا بأس، أما إذا عطفت بالواو فهذا هو الشرك. فالأفضل أن يكون لولا الله وحده، ما شاء الله وحده، ويجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت لولا الله ثم أنت، لكنه يحرم أن تقول ما شاء الله وشئت ما لي إلا الله وأنت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. يعني أن الشرك الأصغر ليس مثل الشرك الأكبر، الشرك الأكبر يخرج من الإسلام، وإذا مات الإنسان عليه خلد في النار ويبطئ جميع الأعمال، ولكن الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، فإن مات الإنسان عليه ولم يتب فإنه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج من النار برحمة الله بفضل ما معه من التوحيد، فهو إذن لا يبطل العمل كله، وإنما يبطل العمل الذي دخل فيه مثل الرياء. لو رأى الإنسان في الصلاة أو في الحج أو في الذكر بالتلاوة في أي عمل يبطل هذا العمل، لكن ما تبطل جميع أعماله. أما الشرك الأكبر يبطل الأعمال كلها ويخلد صاحبه في النار ويخرج من الإسلام. وعلى كل حال الشرك اسمه قبيح، فهو أقبح ذنب عصي الله به. الشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من جميع الذنوب، من كبائر الذنوب الأخرى. وإن كان أصغر ولا يخرج من الإسلام لكنه قبيح، فلذا يجب علينا أن نتجنبه كلما علمنا أنه شرك، يجب علينا أن نتجنبه سواء أكبر أو أصغر. وأنواع أمثلة أنواع الشرك الأصغر كثيرة لا نستطيع أن نستقصيها بالتمثيل والعد، ولكن ما مر ذكره أمثلة عليه. نعم. قال: أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الشرك الخفي سمي خفيا لخفائه على الناس، ولأن الناس ما يدرون أنك ترائيهم بعملك وأنك تعمل من أجلهم. وسمي خفيا أيضا لأن الإنسان بنفسه قد يقع فيه من حيث لا يشعر، كما قال ابن عباس: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء. ومن ذلك الرياء، لأن الإنسان إذا قام يصلي أو يذكر الله، يتلو القرآن، يتصدق، يعمل أعمال صالحة فيما يظهر، الناس ما يدرون أن قصدك إظهار نفسك وإظهار عملك، ما يدرون. قال: لا، أنت بنفسك تريد أن تريهم عملك ليمدحوك. هم ما يدرون، هم ربما ذهبوا يمدحوك محسنين الظن بك، لكنك أنت أيها المسكين أبطلت عملك، فرضيت بمدحهم لك على ثواب الله بل تعذب، ليس فقط يبطل عملك وثواب عملك. أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعماله، لأنهم يتظاهرون عند الناس أنهم يعملون لله وهم يعملون لغيره، يريدون المدح والثناء. وما درى المسكين أنه ضر نفسه وأغضب ربه وأحبط عمله، والناس ما دروا عنه أنه يريدهم أن يمدحوا. وحتى لو دروا أن قصده إظهار نفسه وإظهار عمله، هذا أقبح. فالله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو أن يدخل الجنة وهو يعلم أنه سيلقى ربه، وإذا لقي ربه فإنه يريد الجزاء على عمله، فإن كان عمل لله وجد ثوابه عند الله، والله لا يظلم أحدا بل يضاعفه له. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قول تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا عملت لله، لكن إذا عملت للمدح فإنه يقال له يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونه بأعمالكم فيثيبوكم عليها. اذهبوا إليهم، كان وجدتم عندهم ثواب فخذوه. وقد ضرب المثل للرسول عليه الصلاة والسلام بثلاثة أصناف من الناس: أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة، ثلاثة أصناف ليسوا ثلاثة أشخاص، يعني كل من عمل هذا العمل فهو من أول ما تسحر به النار. منهم إنسان عالم يعلم الناس العلم والقرآن ويعمل، لكن الناس ما لهم إلا الظاهر، ما يدرون أن قصده إظهار نفسه وإبراز عمله. فإذا كان يوم القيامة يسأله الرب عز وجل وهو أعلم عن علمه، لأن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به، فيقول: يا ربي قرأت القرآن وعلمته الناس، علمته من أجلك. ولأن الله يعلم السر وأخفى وليس يخفى عليه شيء مما في القلوب، فهو أعلم بما في قلوبنا من أنفسنا، يعلم السر وأخفى. أخفى من السر هو الذي لم تحدث به نفسك، فيقول الله له: كذبت. يعني إنك، وتقول له الملائكة: كذبت. يعني إنك ما علمت القرآن وعلمت الناس العلم من أجل الله، وإنما علمت ليقال عنك أنك قارئ، أنك عالم. ثم يسحب به إلى النار، يسحب إلى النار. ثم يؤتى بإنسان عنده مال، وقد أنفق فيه، فإذا سأله الرب عز وجل وهو أعلم عن ماله ماذا عمل به، فيقول يا ربي ما تركت طريقا تحب الانفاق فيه إلا فعلت، فيقول الله له كذبت إنما، وتقول له الملائكة كذبت إنما عملت ليقال إنك كريم، يعني ما أنفقت لله أنفقت للبدح والثناء، كريم سخي جواد، والله فلان يعطي. طيب حصلت هذا المدح، لكن النتيجة أن عملك بطل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى بإنسان جاهد وقاتل حتى قتل، فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم عن سبب قتله، فيقول يا رب قاتلت في سبيلك، يعني جاهدت في سبيلك من أجل إعلاء دينك، لكن الله يعلم أنه كذب، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذب، إنما جاهدت ليقال عنك إنك جريء، يعني شجاع بطل. فقد قيل، يعني قالوا عنك مدحوك، قالوا انك انك جري وانك بطل وانك شجاع، لكن ما نفعك ذاك، فيؤمر به فيسحب الى النار. وهكذا جميع الاعمال، اذا عملت من اجل المدح والثناء فهذا هو الجزاء، هذا هو الجزاء وهو النار. أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، سواء علم أو صدقة أو جهاد أو حج أو صلاة أو أمر معروف نهي عن منكر، بر الوالدين، صلاة الأرحام، صيام، أي شيء، أي شيء تعمله من أجل مدح ما عملته لله فهو شرك أصغر، وهو من الرياء، وهو أخطر ما يكون على الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء. هذا هو الشرك الخفي، وسمي خفيا لخفائه على الناس، وربما يخفى على صاحبه، ربما انه زين له الشيطان انه يعمل هذه الاعمال ولم يشعر انه ابطل عمله بالرياء. فعلى هذا يجب ان الانسان يحرص كل الحرص على الإخلاص. ومن أجل ذا شرع لنا عليه الصلاة والسلام أن تكون أكثر صلاة نوافلنا في بيوتنا، وكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. وكذلك قال في الصدقة: من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يده اليسرى ما درت إن اليمنى تصدقت من شدة الإخفاء، ما يذهب ويقول أعطيت وفعلت وتصدقت. والله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالصدقة علانية بريئة من الرياء طيب، وإن شاء الله مقبولة، وربما يقتدي بك غيرك، ولكن السر بها أفضل وأقرب للإخلاص وأسلم من الرياء. فلتكن أكثر أعمالنا سرا وخفاء، وربنا يعلم عز وجل ماذا عملنا. لا تظهر عملك للناس، فربك يعلم سرك وجهرك. احرص على الإخلاص والسر والكتمان تحت جنح الظلام، تصدق في غفلة الناس في الليل، صل صلوا صلوا ركعتين لظلمة القبور، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، لأن الصلاة تنور على الإنسان قبره وجميع الأعمال، لكن الصلاة نور أيضا كما في الحديث، الصلاة نور والصبر ضياء. وتصدقوا بصدقة السر ليوم عسير، فكلما كانت الصدقة إذا سر فهو أفضل، وكلما خفيت أعمالك الصالحة كلها فهو أفضل، كلها كل ما خفيت فهو أفضل من إعلانها وإظهارها، لأن هذا أسلم من أن يتسرب إليك إرادة المدح أو الرياء. ولا يضيع عند الله شيء، لا يحتاج إلى شهود، فربنا خير الشاهدين وهو يعلم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعلم قصدك فيه إن كان لله أثابك عليه، وإن كان لغيره فهو باطل. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، لا تخاف أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر. نعم، خلاص، هو إن قسمناه ثلاثة قلنا الثالث هو الخفي، وإن قلنا اثنين قلنا شرك الأكبر وشرك الأصغر، وهذا كله تقدم. نعم. قال: أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. نعم، يعني أن الشرك الخفي ربما أن المنافق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو شرك أكبر، كفر أكبر مخرج من الملة، ومع ذلك خفي، لأن الناس ما يدرون عن المنافق أنه منافق، قد يظهر بصفة العباد وهو من أعداء الإسلام وألدهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فالمنافقون يظهرون أنهم يعملون وأنهم مسلمون، وفي الحقيقة أنهم كافرون في سريرة قلوبه، فهذا بالنسبة لهم هو الشرك الأصغر، مع أنه أكبر الشرك، أكبر الكفر. هذا هو النفاق الاعتقادي، هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هذا الشرك الاعتقادي أو النفاق الاعتقادي. والمنافقون أشد عداوة للإسلام من الكفار الصريحين الواضحين. نعم. قال: ويكون في الشرك الأصغر كالرياء، كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري وحديث أبي سعيد المذكور رضي الله عنهما، والله ولي التوفيق. قال: الدرس الخامس: الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان يكون في عبادة الله وإلى عباد الله. الإحسان هو عمل صالح منبعه قوة الإيمان وصحته، والحرص على مرضاة الله سرا وعلانية. إن الله عز وجل يعلم ما في قلبك أشد مما أنت تعلم ما في قلبك، فأحسن إلى عباد الله وأحسن في عبادة الله. الإحسان عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هو أن تعبد الله كأنك تراه. يعني إذا قمت مثلا تصلي فعليك أن تستحضر عظمة الله كأنك تراه وأنت واقف بين يديه، ولذا عليك أن تكون خاشعا في صلاتك مستحضرا عظمة الله، لا تفكر في شيء غير صلاتك. دع الدنيا جانبا كأنك لا تعرفها إذا استطعت ذلك، ولا تنصرف عن الله يعني في تفكير في صلاتك في الأمور الدنيوية، فإنك إذا انصرفت عن الله انصرف الله عنك. فأحسن إذن إلى عباد الله وأحسن في عبادة الله. أحسن إلى خلق الله حتى البهائم، إذا أحسنت إليهن وأردت بذلك وجه الله أثابك الله على ذلك. لأن الإحسان محله القلب، لكنه يظهر عمله على الجوارح حينما تطبق أعمالك التي شرع الله لك وتتقرب بها إليه. فأحسن في ذلك يعني أدها على الوجه الذي يحبه الله. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لا تحقر شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتلة. إذا ذبحت الذبيحة مع أنها ستموت هتقول كل سواء، هي ميتة ميتة، سواء ذبحتها بسكين حادة أو ذبحتها وهي قائمة وتركتها تقوم وتقع حتى تموت، أو أنك حددت الشفرة وأمسكت الذبيحة وأرحتها وذبحتها بسم الله وأمسكتها حتى تموت، هذا هو الإحسان. ولهي ميت ميت، لكن فرق بين أن تريحها من العناء الشديد وأرحتها أو أمسكتها حتى تموت أحسن من أنك تتركها تقوم وتقع حتى تموت، أو تكسر عنقها قبل أن تموت، أو تسلخها قبل أن تموت. كل هذا ضد الإحسان، هذا من الإساءة. فأحسن إذن إلى خلق الله يحسن الله إليك، والله يحب المحسنين. آيات كثيرة في كتاب الله يقول عز وجل الله يحب المحسنين، فمن ذا الذي لا يحب أن الله يحبه؟ إذا أحسن في عبادة الله أدها على الوجه الصحيح المشروع، وأحسن إلى عباد الله وإلى خلقه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. الكلب لما سقاه الرجل أو المرأة غفر الله له، فهو هذا من إحسان وهو كلب. فقال يا رسول الله وهل لنا في البهائم من أجر؟ قال في كل ذا كبد رطبة أجر. لا تحقر من المعروف شيء، كما أنك إذا أسأت إلى البهائم أجعتها أتبعت أتعبتها حملتها ما لا تطيع، فهذا من الإساءة. إذا أرحتها وأشبعتها وأرويتها ولم تحملها ما لا تطيق فهذا من إحسان. لكن أعظم الإحسان والمطلوب هو أن تحسن في عبادة الله، أن تؤديها على الوجه الصحيح المشروع الذي يرضاه الله، بقلب خاشع وصدق وأمانة. هذا هو أعظم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تستحضر عظمة ربك وأنت تصلي كأنك تراه. فإن لم تكن تراه في الحقيقة فاعلم حقيقة أنه يراك، وإذا رأك فكأنك رأيته ما دام أنك استحضرت أنه يراك. وقد ورد أن الإنسان إذا قام يصلي قام بين عيني الرحمن، وأن الله يقبل على عبده إذا أقبل على عبادته. فإن انصرف يعني فكر في أمور الدنيا وغفل عن صلاته انصرف الله عنه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن آيات كثيرة يقول الله إن الله يحب المحسنين، فمن ذا الذي لا يحب أو لا يريد أن الله يحبه؟ إن الله يحب المحسنين. ومن الإحسان تجنب الإساءة. إذا تجنبت الإساءة للآخرين ولم تؤذي أحدا فقد أحسنت، أحسنت إلى نفسك، أحسنت إلى نفسك. لأنك لو آذيت أحدا أسأت إلى الآخرين ثم أسأت إلى نفسك. والإحسان هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإسلامي. الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فاحرص على استكمالها وتمامها لعلك تكون من المحسنين، والله يحب المحسنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس السادس: شروط الصلاة. قال: شروط الصلاة وهي تسعة. أولا: الإسلام. الصلاة كما تعلمون هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الصلة بيننا وبين الله. من ترك الصلاة انقطعت صلته بربه، ومن انقطعت صلته بربه خاب وخسر وكان من الهالكين. والصلاة موضعها من الإسلام بموضع الرأس من الجسد، فكما أنه لا جسد لا حياة لجسد بلا رأس، فلا إسلام بلا صلاة، وهي عمود الإسلام. إذا سقط العمود سقط البنيان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وإذا أحزبه أمر أهمه أمر أسرع إلى الصلاة وقال: أرحنا بها يا بلال، يعني أقم الصلاة حتى نرتاح في مناجاة ربنا. وهي الحد الفارق بين المسلم والكافر، بين العبد وبين الكفر أو الشرك، ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وقد أمرنا أن نأمر بها أولادنا إذا بلغوا سبعا، لأنه سن التمييز الغالب. الغالب أن الأولاد إذا بلغوا سبعا ميزوا، يعني فرق بين الطيب وغيره، ويقبل التعليم ويفهم فيتقن ما يقال له. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، إذا بلغ عشر ورأيت منه تهاونا واستخفافا بالصلاة فاضربه ضربا تأديبيا، يحر ولا يضر، يعني يحس به لكن ما يضره، لا تكسر عظم ولا تشق جلدا أو تعمل أعمال حماقية، لا. والصلاة لعظم شأنها فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة، بينما فرضت جميع أركان الإسلام وشرائعه على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض. فتشريفا للصلاة وتعظيما لها فرضت عليه لما عرج به إلى السماء، فرضت خمسين، لكن الله عز وجل رحم عباده بسبب أيضا شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام وتوسله إلى الله بأن يخفف عن عباده، فخففها وجعل خمسا بأجر خمسين. الحمد لله، إذا صليت الخمس كأنك صليت خمسين، لأن الحسنة بعشر أمثاله. فإذا علمنا ذلك فإن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات. لا تصح بدونها، لا تصح الصلاة بدون هذه الثلاثة شروطها وهي التي تتقدمها. ما تصح الصلاة حتى تستكمل الشروط أول، الشروط تتحقق قبل أن نشرع بالصلاة، الطهارة والستر ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية وستر العورة، كل هذه لابد تتوفر قبل أن تدخل في الصلاة. ولذا قال المؤلف لكتاب الزاد شروطها قبلها، يعني الشروط تتوفر قبل الصلاة. وأما الأركان فهي التي تعتمد عليها، أولها القيام، وأما الواجبات فهي في داخل الصلاة، ثم الباقي سنن أقوال وأفعال. وكل ذلك جاء بيانه في الكتاب والسنة، واستخرجه واستنبطه ولخصوه لنا واستخلصوه علماؤنا رحمهم الله في كتب ميسرة، منه المطول ومنه المختصر. ومن فضل الله علينا أن مناهج مدارسنا ولله الحمد منذ أن عرفنا التعليم ونحن ندرس هذه الأشياء من أولى ابتدائي حتى كل سنة نأخذ ما هو أكبر حتى يصل الإنسان عاد إلى ما يسر الله له. وهذا إن شاء الله سيكون موضع دروسنا في المستقبل بإذن الله. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح ولاة أمورهم، إنه سميع الدعاء قريب المجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: قل جاءنا رجل يطلب مال فدفعت له مبلغا بسيط على أن يقوم من معي بدفع مبلغ أكثر مما دفعت، هل يكون فعلي هذا رياء؟ يقول إيش؟ قد جاء رجل، نعم، إيش؟ يطلب مال فدفعت له مبلغ بسيط على أن يقوم من معي بدفع مبلغ أكثر مما دفعت، هل يكون فعلي هذا رياء؟ إنما الأعمال بالنيات، ربك هو أعلم بنيتك وبعملك وقصدك. الرياء شرك خفي، ما يدري ولا يعلم عن حقيقة فعلك وصحته وبطلانه إلا ربك عز وجل، وأنت في نيتك هل قصدت بذلك وجه الله أو لك هدفا آخر فالله أعلم. الرجل لما قال أنا يا رب تصدقت فألف، قال الله له كذبت، وقالت الملائكة كذبت. إنما الأعمال بالنيات، ما يعلم قصدك من هذا العمل إلا ربك عز وجل، فهو الذي يثيبك ويعاقبك. يقول السائل: هل في الإبل التي تعلف هل فيها زكاة؟ لا، إلا أن تكون عروض تجارة فزكاتها على قيمتها كغيرها من الأموال. لو كان عندك 1000 بعير وأكثر لكنك تبيع تشتري بها، فهي مثل ما تبيع تشتري بالأراضي إذا تم الحول. تحصي ما عندك من الإبل تعرف قيمتها كم، تعرف قيمتها كم في اليوم الذي ستزكي فيه، ستخرج الزكاة، لا عبرة في شرائها، قد تكون أكثر وقد تكون أقل. فالمهم أن بهيمة الأنعام عموما الإبل أو غيره ما تزكى على أنها بهيمة الأنعام إلا إذا كان سائمة الحول ترعى في البر السنة أو أكثر السنة. وأما إذا كان عندك حظائر بقر أو غنم أو إبل، هذه إن كنت تبيع تشتري بها فهي عروض تجارة، لو كان بعير واحد إذا جاء الزكاة نعرف قيمته كم، وتضيف إلى ما عندك من الأموال وتزكي سوا. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: كيف يصوم كبار السن شهر رمضان؟ هل يجوز إطعام الطعام مرة واحدة 30 مسكينا في يوم واحد؟ إذا كان الإنسان يعرف أنه لا يستطيع الصوم لكبر سنه أو لمرض نسأل الله العفو والعافية مزمنا كذلك ما يستطيع معه الصوم، ولا عنده أمل أنه سيصوم، والله قادر لكن حسب الظاهر، فأنت مخير بين أن تخرج زكاة كفارته في أول الشهر دفعة واحدة أو في نهاية الشهر أو كل يوم بيومه أو تجمع الأسبوع، يعني هذا الأمر الحمد لله فيه واسع، أنت مخير. المهم كل يوم فيه مسكين، كل يوم أطعم به مسكين. وقد ذكر عن أنس رضي الله عنه لما كبر سنه فكان إذا صار آخر ليلة من رمضان صنع جفنة من الثريد وهو أفخر أنواع الطعام، أطيب أنواع الطعام الثريد، لأنه خبز البر مع اللحم والخضار وجميع ما يمكن وضعه من التحسينات، فهو أفخر أنواع الطعام. يصنع رضي الله عنه جفنة من ثريد تشبع 30، فيدعو 30 مسكينا فيطعمهم. فأنت وذاك إن صنعت طعاما جيدا ودعوت له مساكين اقتداء بأنس رضي الله عنه، ولكن لا بد أن تشعرهم بخبر مقدم بأنه سيتعشى عندك، لا تذهب تدعوه بعد المغرب ثم يأتي ولا يأكل وجبته، لا بد أن يكون خبر مسبق بيوم أو يومين أو نحو ذلك، من أجل يكون عنده خبر بأن عشاه عندك الليلة، وتصنع هذا الطعام اقتداء بأنس رضي الله عنه، أو توزع لكل مسكين نصف الصاع من الطعام أو ربع الصاع من البر أو من التمر نصف الصاع، يعني كيلو ونصف لكل مسكين ما تعرفون الصاع، يعني الشباب خاصة يمكن ما يعرفون الصاع، لكن نقول كيلو ونصف لكل مسكين سواء كفارة يمين أو طعام المساكين لمن لا يستطيع الصوم، أو لمن فعل محظورا من المحظورات في الحج والعمرة، كيلو ونصف من الطعام الجيد ليس من الرديء. تشتري الرخيص وتقول هذا أطعم به المساكين أو أخرجه زكاة فطر، لا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا الخبيث يعني الرديء، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.